ودستور في كمامة. أهلا بحضراتكم مرة أخيرة في حلقة الليلة دي، وهي الحلقة الأخيرة قبل رمضان مع الأستاذ محمد إلهامي الباحث في التاريخ والحضارة. كل سنة وحضرتك طيب، وأهلا بحضرتك. الله يكرمك يا أستاذ محمد، ويعني كل سنة طيب أنت وكل السادة المشاهدين. أنت جاي نايم صح؟ لا والله انا بس يعني داخل على دور برد كده، ف لسه بتفكر تدخل يعني؟ بفكر ادخل يعني. الكلام ده لسه حصل من ساعتين كده. من امتى ده؟ ساعتين داخل على دور برد وكنت داخل على دور جواز. ما انا لو كان الموضوع طول كنت هعتذر بقى، لكن لقيتكم نزلتوا اعلان. انا قلت باين قلت الوضع صعب قوي. وبعدين ايه عيني نفسك ان انا اتكلم اكتر منك اللي هو اتكلم انت النهارده بقى وبتاع. انا ما عنديش مانع يعني. لا خالص، لا انا اللي عندي مانع ومليون مانع. بالعكس انا لسه مستني اللي حصل في الحلقه اللي فاتت، الحلقه اللي مش عايز تمشي دي. طب خلينا نشوف يعني الحلقه مش عايز اللي فاتت تمشي علشان اسئله الاستاذ محمد ناصر يعني. طب انا هسالك سؤال. المسؤوليه عندك، انا بس بثبت دي وبعدين نبقى اشوف. انا اسالك سؤال، اسئلتي وحشه؟ لا لا والله اسئله يعني مفيده وفي الصميم يعني. طب انا بس ببقى عايز اشوف كويس، عايز ابقى شايف المشهد بشكل كويس. بس انا حبيت ابرئ نفسي قدام الجمهور يعني. الحلقه مش ماشيه علشان اسئله استاذ محمد ناصر. حلوه بقى ولا وحشه دي قصه تانية. طيب ماشي. انا وانا متحمل المسؤوليه. طب نشوف وصلت لفين حلقه الاسبوع اللي فات وهنكمل بعدها. يعني يجب ان احنا ناخد بالنا من الحاجتين دول. الحاجة الاولى انه البشرية كلها كانت تسبي، والحاجة التانية انه حقوق غيرها في الاسلام. نعم. طيب المهم يعني فتحوا بقى لقوا كل واحد عنده، لقوا الدنيا قايمة يعني. نعم، لانه اصلا كانت هذه القصور وكان يعني كسرى ورجال وحاشيته. ما كنتش عايز اعديها، كنت عايز الحق ان الحلقه قبل ما تخلص. لا ما تخلص براحتك الحلقه، بس احنا نعرف يعني. طيب يعني المهم حطوهم كده وبداوا يقسموهم على الفرسان. ما راحش بقى في الخمس ده للمدينه، ما راحش ناس؟ لا راح طبعا ناس، لانه هذا مع الراجل. مع الراجل اللي رايح بالذهب والمجوهرات. مع الراجل اللي رايح بالذهب والمجوهرات. طب الحلقه خلصت مش برضه؟ والله العظيم علي بيقول لي يعني طلقه في ودني دلوقتي. وعلي خلصها في وقت. انا كان طب توعدني للحلقه الجايه بس نشرح للناس. طيب يعني احنا واقفين عند نهواندي دي من الحلقه اللي فاتت مثلا، فهي عنوان الحلقه اللي فاتت وعنوان الحلقه دي وبعدين قاعدين والله. معلش بس مهم جدا اعرف كيف تمت. وبعدين انا سؤالي بقى مهم يعني. سيدنا عمر ما قالش اعرضوا عليا الجواري دي بقى والاميرات دول اعرضوا. سيدنا عمر اقسم الا يبيت قبل ان تقسم هذه الغنائم. بل وهنا خليني اختم بحاجه، احس ان انت هتختم. هنا تحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لسراقة بن مالك الذي في الهجرة. قال ما بالك يا سراقة وقد لبست سواري كسرى. فلما وصلت إلى المدينة جاء سراقة بن مالك بقى وألبسه عمر بن الخطاب درع كسرى وتاجه ومنطقته ودرع وسيفه، وقال أبشر هذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما اقدرش اختم باحلى واجمل واعظم. طيب احنا كنا توقفنا الاسبوع اللي فات عند هذه الواقعه. نكمل. نعم. نكمل من هذه الواقعه بقى. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا عمر رضي الله عنه لما شاف الغنائم بقى بتاعه جلولاء فبكى. لما شاف الغنائم بكى وقال ان الدنيا لم تفتح على قوم بمثل هذا إلا وتناوشوه فيما بينهم. إن سيدنا عمر كان منتبه لطبيعة اجتماعية طبعا. إن المال لما يكتر والناس لما تتنافس في الأموال تبدأ طاقة الأمة تتجه إلى المنافسة والاستكثار وينسى الجهاد. ولذلك وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان قال قبل ذلك والله ما الدنيا أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فسيدنا عمر بعد جلولاء أصدر أمرا بوقف الفتوحات على الجبهة الفارسية. محدش إيه يعني يتقدم مرة تانية للجبهة الفارسية. وأنا زي ما قلت وأكرر أن سيدنا عمر هنا اختلف المؤرخون، لكن الرأي الذي أميل إليه ويرجح هو مسألة هذه الغنائم، مسألة أن الأموال كثرت بأيدي الفاتحين انطلاقا من الحديث ده. نعم. وأن سيدنا عمر يخشى أن زيادة هذه الأموال قد تؤثر على أخلاق الفاتحين، تؤثر على أخلاق المسلمين وأخلاق الفاتحين. وده شيء مفهوم جدا في علم النفس، يعني أن الإنسان يغتني بعدما كان فقيرا أو يصل لمنصب وسلطة بعدما كان يعني وضيعا، كل ده بيأثر في الناس. وفعلا يعني مثلا جلولاء كانت في ذي القعدة سنة 16 هجرية، نهاوند اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة كانت في المحرم سنة 19 هجرية، نحن نتكلم في سنتين وثلاث شهور بين الاثنين. وسيدنا عمر لم يفكر في أن يقاتل في نهاوند إلا اضطرارا، لأنه بدأ يزدجرد والقوات الفارسية تجتمع إليه ويبدأ يجمعها في نهاوند، وتبدأ هذه تبدأ تثير الاضطرابات في المناطق التي فتحها المسلمون. فكثر أن ينتقض أهل السواد، يعني كثر أن الناس تبدأ تنتقض على الفاتحين على الحكم الإسلامي، لدرجة سيدنا عمر سأل الصحابة يعني ما بال أهل السواد، هل فعلتم يعني هل المشكلة عندكم، أنتم زعلتوهم أغضبتموهم من لا تسيرون فيهم بالعدل؟ فكانوا بيقولوا لا، إن ما زلنا على عهد الله ورسوله وأمير المؤمنين. لغاية لما سيدنا الأحنف بن قيس التميمي وهو الرجل المشهور بالحلم قال له يا أمير المؤمنين إن ملك الفرس قائم فيهم وإنه قد احتشد ويسير إلينا يعني عماله أو أخباره أو الثورة المضادة بقى. ولا نعرف أنه قد اجتمع ملكان، ما فيش حاجة بالشكل ده، لازم تقضي على النظام القديم إذا أردت أن يحدث استقرار، ما فيش حاجة اسمها نظام قديم قاعد وفلول قاعدين. فسيدنا عمر يعني لما سمع هذا منه قال قد نصحتني. في ذلك الوقت كانوا الفرس قد بدأوا أن يحشدوا في نهاوند المدينة، وهي مدينة في إيران ما تزال حتى الآن، وجمعوا هناك صفوة جيوشهم وجنودهم من لم يشاركوا، وانضم إليهم من لم يكن قد شارك في المعارك السابقة، وتحت قيادة القائد الثاني في الدولة الفارسية بعد رستم اللي هو قتل في القادسية اللي هو اسمه الفيروزان. هذا القائد الثاني، 150 ألف موجودين في نهاوند، ومع إن هم 150 ألف إلا إن هم خاضوا المعركة بشكل دفاعي أيضا، وده دليل على المعنويات المنهارة أمام التقدم الإسلامي. طيب نعمل نحط مين قائد لهذه المعركة؟ فهنا قريبا من هذا وصلت رسالة من سيدنا النعمان بن مقرن المزني. وسيدنا النعمان كان راجل مسؤول عن خراج مدينة اسمها كسكر. كسكر مدينة زروع ويعني تخرج غنية. الأرض هو الراجل قائم على المال. سيدنا النعمان بيقول له يا أمير المؤمنين نشدتك الله إن مثلي ومثل كسكر كرجل شاب وإلى جواره مومس لا تزال تتعطر له وتتزين له. أنا قاعد هنا جنب الأموال زي الشاب اللي قاعد جنب جنب عاهرة يعني. فناشدتك الله إلا صرفتني لأكون جنديا في جيش من جيوش المسلمين. فسيدنا عمر اختار النعمان بن مقرن المزني لكي يكون قائدا على جيش نهاوند. يعني لا الكلام ده كان لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لسيدنا عمر. سيدنا عمر قال له ان انا يعني مش ماليش في الكاسكر وبعدين انا قاعد هنا عندي اموال كتير فتنه. اي بس يختاروا قائد، هو اصلا قائد النعمان بن مقرن، مش يعني مش مجرد هو قائد شارك في فتوحات سابقه لكن ما كانش ساعتها قياده. لكن دلوقتي تاخد بالك في منطقه العراق توسع الحكم الاسلامي، يعني احنا ما بقاش عندنا سيدنا سعد، اولا كان واليا على الكوفه ويدير فتوحات المشرق، وعلى قاعده متقدمه منه هاشم بن عتبه، وعلى قاعده متقدمه منه القعقاع بن عمرو التميمي. احنا البلاد بتتسع. وبعدين اهل الكوفه يعني في كده شكوى كيديه جت في سيدنا سعد، قالوا سيدنا عمر انه لا يعدل في السويه ولا يعني لا يقسم بالسويه ولا يعدل في القضيه ولا يحسن الصلاه، وده سيدنا سعد. لكن كانت نظريه سيدنا عمر وسياسته في التوليه والعزل انه اهل البلد طالما لم يقبلوا واليا يعزلوا حتى لو هم غلطانين وحتى لو هو بريء. دي كانت سياسة سيدنا عمر. نعم، حتى لو هم غلطانين ودي شكوى كيدية وحتى لو هو بريء هي دي كانت طالما الشعب مش عايزه خلاص. ايوه بالظبط كده. هو كان بيقول ان اهون شيء ان افعله لكم ان اعزل عنكم كل يوم واليا، يعني طبعا وهذا من عدالة سيدنا عمر ومن رفقه بالرعي. ولذلك أهل الكوفة تحديدا اشتهروا بكثرة من عزل عليهم من الولاة، وكان تولاهم الأئمة السابقون يعني سالم أبي وقاص وأبو موسى الأشعري، لدرجة حتى جت في مرة كده فسيدنا عمر بيسأل الناس بيقول لهم يعني افتوني في أهل الكوفة ماذا أفعل، ولي عليهم التقي الضعيف أم ولي عليهم القوي الفاجر؟ فسيدنا المغيرة بن شعبة قال له يا أمير المؤمنين إنك إذا وليت تقيا ضعيفا فإن تقواه لنفسه وضعفه على المسلمين، أما إذا وليت قويا فاجرا فإن فجوره على نفسه وقوته للمسلمين. فلازم في النهاية اللي عنده الإمارة والإدارة يبقى عنده قوة. طبعا كلمة الفجور والتقوى هنا كلمات نسبية، مش يعني مش واحد ما عندهش دين يعني. وتولاها المغيرة بن شعبة وأيضا عزل عنها بشكوى كيدية. على كل حال ده استطراد، لكن أنا بقول أنه دلوقتي يعني القادة الذين كانوا يقودون الجيوش صاروا يديرون مساحات أوسع، فإحنا محتاجين قيادة أخرى. فسيدنا عمر اختار النعمان بن مقرن المزني. معركة نهاوند إحنا قلنا أنها سميت فتح الفتوح لأنها كانت آخر تجمع للجيش الفارسي. كيف صارت هذه؟ أولا نهاوند مدينة مرتفعة في الجبل على بعد 6000 قدم، يعني على ارتفاع 6000 قدم فوق. أي. محصنة تحصينا شديدا، هي أصلا على جبل ومحصنة طبعا. ارتفاع حسن. والفرس عملوا عندها زي جلولاء، حفروا خندق وحول الخندق نثروا حسك الحديد بحيث أن هم يعطلوا تقدم القوات. وسيدنا عمر فكر في أن يخرج إلى العراق بنفسه علشان يعمل كده منطقة إدارة عمليات متقدمة، يعني ما يبقاش في المدينة يبقى في العراق حيث أنه يتابع الفتوح. لكن سيدنا الزبير وعبد الرحمن بن عوف والعباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب كان رأيهم لا ما تخرجش، لأن بقائك في المدينة أفضل لانتظام شأن الدول الإسلامية، وبعدين ما تزال الجيوش تفتح أيضا في الشام ويعني تستكمل فتوح الشام والجزيرة الفراتية. فسيدنا عمر انتدب قوما من المدينة علشان يشاركوا، على رأسهم عبد الله بن عمر. يعني عبد الله بن عمر خرج كده في وفد من المهاجرين والأنصار وانضم إلى جيش النعمان بن مقرن المزني، وعلى سياسة سيدنا عمر رتب من القادة، النعمان بن مقرن وبعده حذيفة بن اليمان وبعده نعيم بن مقرن أخو النعمان بن مقرن. طيب لما وصل المسلمون، طبعا سيدنا النعمان كان نقدر نقول أنه هو كده من تلاميذ أو من مدرسة سيدنا سعد بن أبي وقاص، مدرسة التأني في الاستطلاع والخروج. فكان دايما يعني يستبق طلائع تبدأ تشوف له الأنحاء والأماكن لغاية. فمن هؤلاء الطلائع كان طليحة ابن خويلد الأسدي، اللي احنا قلنا قبل كده انه هو تنبأ، وقلنا بعد كده انه أسلم وحسن إسلامه وصار من قادة الفتوح، مش من قادة الفتوح، صار من أبطال الفتوح. فهو وقيس بن مكشوح الكندي اللي أيضا تنبأ في اليمن، وعمر بن معد كرب الزبيدي أيضا كان من مرتدة اليمن، هؤلاء الثلاثة كانوا من هذه الطلائع. ومنهم وكان يثق فيهم النعمان، يعني يثق في دول. هقول لك دلوقتي. وكان كمان في واحد اسمه عمرو بن ابي سلمى العنزي ايضا كان من هؤلاء الطلائع. اللي حصل هنا حاجه طريفه جدا، انه عمرو بن ابي سلمى ذهب امام الجيش في اتجاه معين لمده نهار ورجع، فبيقولوا له ايه الاخبار؟ قال لهم والله انا شفت لمده نهار ورجعت، لان انا في الاخر بتوغل في ارض لا اعرفها، ارض العجم، وقتلت ارض جاهلها. طيب عمرو بن معد يكرب الزبيدي ذهب يوما وليلة في اتجاهه ورجع وطمأنهم ان ما فيش خطر من هذه الجهة. طليحة بن خويلد الأسدي ذهب ولم يعد، حتى ظنوا به الظنون وتوقعوا انه ارتد مرة اخرى والتحق بالفرس. أتاري ثم عاد فيما بعد. أتاري هو سار في استطلاعه 130 كيلو قدام الجيش حتى وصل إلى نهاوند نفسه وعاد. فلما عاد كبر المسلمون فرحانين جدا أنه إيه أن خاب ظنهم فيه يعني. فهو استنكر على الناس ومالهم يعني بيكبروا ليه؟ فلما عرف شأنهم لامهم وعاتبهم أن هم ما يزالوا إيه ممكن يظنوا فيه ظن السوء. كانت الخطة كالآتي، أنه جيش المسلمين سيرابط أمام نهاوند، لأنه ليس له طاقة بحصارها، هي أساسا على جبل وسلسلة الجبال ممتدة، يعني مش هيقدر يطوقها. وفي الآخر هم 30,000 واللي جوه 150,000، اللي جوه الفرس، اللي جوه الفرس 150,000، مش هيقدروا يقاتلهم، وجبل. وبدأ يدخل الشتاء، يعني احنا بقينا دلوقتي داخلين كده في شهر ديسمبر وشهر يناير، فجو الشتاء. ونهاوند انا لما بشوفها دلوقتي بلاقيها منطقة تكثر فيها الثلوج في فترة الشتاء، وهذه بيئة العرب ما يعني ما بيقدروش يحاربوا فيها. فهنا زي ما تقول عملوا كده ايه، اجتماع مجلس شورى وقيادة الأركان، وكانوا قدامهم أكتر من حل. الحل الأول إن احنا نطيل الحصار، احنا أولا لن نستطيع أبدا اقتحام هذه المدينة المحصنة، فخلينا مرابطين أمامها إلى أن يستفزهم للخروج. كويس. وهذا الاقتراح رفض في هذا المجلس، لأنه بقاء المسلمين في الثلوج بدون حركة شيء يعني مرهق، وهم عندهم أزواد وأموال، وإحنا خطوط الإمداد بعيدة. طيب عمرو بن معاد يكرب الزبيدي قال إن إحنا نحمل عليهم حملة واحدة، يعني يخليها كده أشبه بالعملية الاستشهادية، بحيث إن إحنا نزلهم عن أماكنهم. أيضا هذا الاقتراح رفض. طبعا. قالوا إنما نناطح الجدران، يعني الجبال هذه عون لهم علينا. هنا طليحة بن خويلد الأسدي جاب الاقتراح الذي سيسير عليه المسلمون، وهو الآتي: إن إحنا خلينا نوهمهم إن إحنا منسحبين، والفرقة التي ستغطي انسحابنا تكون مثلا يعني الفرقة التي ستغطي انسحابنا تبدأ تقاتل حتى تستفزهم وتغريهم، ثم تنكسر أمامهم، بحيث ان هم يخرجوا من هذه الحصون ويظنوا ان احنا منسحبين، ويلاقوها فرصة ان هم ايه. لا معلش، يعني احنا ننسحب الجيش، احنا في فرقة هتغطينا، احنا هنرجع بمواقعنا. كويس. لرجوعنا ده هيوهمهم ان احنا منسحبين. تمام. وهيوهمهم ان الفرقة اللي موجودة بتقاتلهم دي هي بتحاول عرقلتهم. كويس. وبعد كده الفرقة تنكسر، وتفضل تنكسر وتسحبهم خارج أسوارهم وتحصناتهم إلى أن يخرج جل الجيش، ثم ننقض عليهم مرة أخرى. دي خطة عبقرية، دي خطة طليحة بن خويلد الأسدي. هذه الخطة العبقرية نفذها بكفاءة وعبقرية سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي. هو كان مسؤول هذه الفرقة التي تقاتل، وتبدو في البداية وكأنها تغطي انسحاب الجيش. ففعلا تاني يوم راح نقلوا الخيام إلى مواقع متأخرة، والفرقة التي قادها القعقاع بن عمرو التميمي ظلت تخوض المعركة خوض المدافع اللي عايز يعرقل تقدم الفرس. طبعا يعني هذه عبقرية عسكرية، ان انت ازاي تنفذ الخطة كما وضعت. ثم اظهرت الانكسار لدرجة انه اصيب منهم الالوف بالسهام والنبال والرماح، والفرقة لا تتقدم، يعني ما بتحاولش تحارب. وسيدنا النعمان بن مقرن المزني مانع كل الناس انها تهب لانجاد هذه الفرقة، قال محدش يتحرك الا لما انا اقول، وهو موجود في مكان يكشف منه الارض المعركة. لدرجة ان المغيرة بن شعبة، والمغيرة بن شعبة ده من دهاة العرب، يعني انت عارف كانوا بيقولوا دهاة العرب اربع: معاوية بن ابي سفيان، وعمر بن العاص، والمغيرة بن شعبة، وزياد بن ابيه. فخد بالك، يعني المغيرة بن شعبة وهو من دهاة العرب كان بيقول: والله لم أرى كاليوم قتلا، يعني إزاي إحنا مش قادرين. أنا بقى عندي سؤال في حتة دي وسكت عليك من بدري: كيف تحول الفارس العربي من نفر ونرجع ونهجم وناخد الحاجات وسبايا ونجري، إلى مفكر استراتيجي عسكري ملتزم إلى هذه الدرجة؟ يعني لا أعرف، فعلا لا أعرف، لا أعرف كيف. يعني أنت لما تقرأ رواياتهم، البسوس وحرب البسوس، أيوة نعم، وتقرأ كل أساطير العرب القديمة، دي ناس تنط على عبسة، تنط على قي طي، يخطفوا شوية ستات وشوية غنايم وبقر ومواشي كروفة، ويجروا على طول يرجعوا زي حاجة يفتحوا التانيين يطلعوا، وما عندهمش يعني فيش استراتيجية عسكرية. صحيح. وما عندهمش خبرة بمواجهة جيوش نظامية، ولا مواجهة استحكامات عسكرية زي الخنادق والتحصينات، ولا إن هم يحاولوا يعملوا العملية التي تستفز الجيش. مش حاجة دي كده خالص. يعني الكلام ده كله ظهر بالممارسة مثلا، وطبعا بالمواهب التي تفتقت. ما انت في الآخر محد الموهبة ما بتظهرش إلا لما يتاح لها مجال الممارسة. يعني محدش بنعرف انه كاتب موهوب الا لو اتيح له ان يكتب. محدش بيبقى مغني مثلا حتى الا اذا اتيح له ان فرصه يعني او ظروف. فهذه هذه المسارات المتعدده من الفتوح اظهرت هذه العبقريات الكامنه في النفوس الاسلاميه. لكن الناس دي لا تعلمت في اكاديميات ولا كان عندها كتب فن عسكري ولا كان عندها ولا حربت مع رستم مثلا اللي هو بتاع الفتوحات ده، ولا مع الفيروزان. يعني ما حربوش مع قادة كبار، ما كانش عندهم خبرة عسكرية قديمة متوارثة. أنا مستغرب جدا أنه حط الخطة بالطريقة دي، وأنه يستسلم حتى لهذا الفريق إلى القتل وإلى الإصابات. صحيح. أنا أقول لك لسيدنا المغيرة لدرجة أن سيدنا النعمان بيقول له يعني إنا لنرجو في المكث ما ترجوه في الحث. يعني إحنا بس اقعد ساكت كده يعني ايه، وان شاء الله الامور هتمشي. اننا نرجو في المكس في الصبر، في الصبر ده ما ترجوه انت في الحث في التقدم. وفعلا سيدنا القعقاع كان مدي اوامره انه سيكبر 3 تكبيرات، التكبيره الاولى انتباه، التكبيره الثانيه استعداد، التكبيره الثالثه ان ينقض الجيش مره اخرى. وبالفعل سيدنا القعقاع سيدنا النعمان اول ما شاف ان ارض المعركه مهيئه لهذا، وانهم دخلوا خلاص نزلوا كلهم، دخلوا بدأ يعني أصدر هذه الأوامر وكبر هذه التكبيرات وخاض في الجيش. طبعا هنا المعركة بقى إيه، يعني تقول يقول الرواة أنهم حملوا على الفرس حملة رجل واحد حتى ما كان منا رجل يريد أن يعود إلى بيته. أنت لما تشوف انتفاضة الجيش وانقضاضه مرة واحدة، 30,000 بيتكلموا بيهاجموا 150,000، يدل ده على ان هم ما كانوش ايه، يعني الروايه بتقول ان هو لم يكن منا احد يريد ان يعود الى بيته. والفرس مع ذلك كانوا رابطين كل 7 في قيد واحد عشان ما يهربوش، علشان ما يهربوش. لكن ده مع الانقضاض السريعه دي يعني افقدهم المرونه مع المفاجاه. فبقى لو انت قدرت تصيب واحد فانت في الحقيقة بتصيب 7، فبتوقع 7 في نفس اللحظة. وحتى انسحابهم وارتدادهم مع الارتباك والمفاجأة كان الواحد اللي بينسحب بيسحب معاه 7، وهكذا. طبعا صارت الأرض المعركة يعني زلقة من الدماء، لدرجة انه فرس النعمان بن مقرن المزني زلق وصرع النعمان واستشهد النعمان في هذه المعركة. اللي كان من شهرين كده عمال يجمع الأموال وبيقول أنا قاعد هنا كأني مع مومس، هو دلوقتي ينال الشهادة في سبيل الله. طبعا سريعا انتبه نعيم بن مقرن أخوه لموته فغطاه بشيء بحيث أن الناس ما تعرفش، وحمل الراية إلى القائد الثاني اللي هو سيدنا حذيفة بن اليمان. وسيدنا حذيفة بن اليمان عاد وتولى إدارة المعركة حتى لا بس كان معينه سيدنا عمر يعني سيدنا عمر يعني قال في حاله استشهاد النعمان يتولى حذيفه، واذا استشهد حذيفه يتولى نعيم بن مقرن. ومع ذلك نعيم في لحظه انتصار ولحظه حزن يغطي اخوه، يغطي اخوه ويسلم الرايه للقائد المنوط، نعم، لحذيفه، ويتولى مكانه في الميمنه لان سيدنا حذيفه كان في الميمنه. ويرجع سيدنا حذيفه يتولى القلب الذي كان فيه النعمان بن مقرن. طبعا مش اساطير دي، لولا انها يعني مرويه بروايات تاريخيه ويتفق عليها العرب وغير العرب لكنا قلنا انها اساطير. شبه الاساطير يعني في واحد مؤرخ سورياني اكتشفت كتاباته يعني من فتره قريبه مش بعيده، وكان بيؤرخ لفتره الفتوح الاسلاميه. فمثلا موقف زي موقف عبور المسلمين نهر دجلة، أنا فاكر قلت لحضرتك أنه الناس بتوع الكرامات بيقولوا أن المسلمين عبروا نهر دجلة على المي، على المي. وفي ناس اللي بيحللوها تحليل عسكريين بيقولوا أنهم عبروها من مخاضة، وقلت لك ساعتها نحن لا ننكر كرامات المجاهدين، ولكن هنتعامل مع الرواية الثانية بتاعت المي. أنا لقيت في رواية المؤرخ السرياني ده أنه مندهش إزاي المسلمين عبروا نهر دجلة عادي بدون ما يغرق منهم أحد. طيب السورياني ده يعني لا هو بتاع معجزات ولا بيسمع ولا هو منحاز للمسلمين أساسا. فيعني فعلا هي أشبه بالأساطير. و لا يعني أي نفس في لحظة زي دي أنا ممكن أصارع يعني أولى بالقيادة. ده أخويا استشهد ده وأنا والجيش في حالة انتصار عظيم جدا، وممكن ببساطة جدا جدا أبعت حد مؤمن ولا حد يطعن حذيفة ومات حذيفة، ناخد احنا البطولة. يعني فعلا وده متكرر يعني كتير في الفتوح الإسلامية، واحد زي القعقاع بن عمرو التميمي ليه يبقى لغاية دلوقتي قائد فرقة مثلا؟ مثلا يعني القعقاع ده حضر اليرموك وحضر القادسية ورجع حارب تاني في الشام ورجع تاني في نهاوند، ليه يبقى قائد فرقة مثلا؟ ليه مش قائد جيش؟ ليه مش قائد جيش؟ وليه يبقى هو تحت خالد ثم تحت سعد ثم تحت هاشم بن عتبة ثم تحت النعمان بن مقرن المزني؟ لا والسؤال الثاني هو ليه الالتزام قوي كده منهم تجاه سيدنا عمر؟ نعم، هذا يعني مسألة حتى السمع والطاعة، هذا أيضا مروية في تاريخ صيني. في أحد واحد من التواريخ الصينية كان بيتكلم عن نهاية الإمبراطورية الفارسية، فالرواية المشهورة بيقولوا له يعني الراجل الإمبراطور الفارسي عايز مساعدة من ملك الصين فبعت له سفير، فإمبراطور الصين بيسأل السفير بيقول له اللي بيقتلوكم دول بيقتلوكم إزاي؟ يعني أنا شايف أن أنت بتتكلم عن كثرة لكم وقلة فيهم. فالمهم من ضمن الأسئلة اللي سألها له هل يطيعون أمرائهم؟ قال هم أطوع الناس لأمرائهم. فسألوا حتى عن مجموعة صفات كده في الآخر قال له والله أنا مش هقدر أساعدك، هؤلاء أناس لا يعني لو دخلت معهم في المعركة سيزيلوني من ملكي. وكانت نصيحته ليزدجرد أن يسالمهم وما يفكرش يقاتلهم. يعني هو راجل برضو لفت نظره هذا الالتزام الأدبي هذا نعم العسكري تجاه الخليفة طبعا، وإن إزاي ده يعني بيخلي الجيش كله وحدة متماسكة وحدة وبيخلي الخطة زي ما قلنا كده بتتنفذ زي ما وضعت أو لا زي ما بدون أحقاد ولا ضغائن ولا أطماع. نعم ولا أي حاجة في الدنيا، سلم الرجل ده استشهد ده يستلم. احنا يعني مسألة الفتوحات طبعا احنا في السلسلة بنتكلم عن المعارك الفاصلة، يعني بناخد المعركة الفاصلة انما تفاصيل الفتوحات حافلة بالبطولات وحافلة بهذا يعني الزهد في الدنيا والامور الكثيرة. حتى احنا نهاوند دي برضو، نهاوند دي كان فيها غنائم مثل التي كانت في جلولاء، لدرجة انه بعد ما خدوا الغنائم خلاص فواحد كده رئيس بيت النار يعني زي الكاهن الأكبر عندهم، ما هم عبرة نار، راح لسيدنا حذيفة القائد وقال له أنا سأعطيك يعني كنزا وضعه كسرى ولكن مقابل أن أنت تؤمني والناس. فسيدنا حذيفة قبل منه، فجاء بصفاطين، يعني عايز أقول لك إيه، جاء يعني إيه بشوالين مثلا باللهجة المعاصرة دي، ليس فيهما إلا اللؤلؤ والزبرجد والياقوت. دي خلاصة كسرى. أنت خد بالك لو أنت ما يعني لو إحنا بنفكر مكان إمبراطور عنده التحف والنوادر، فده عمال ينتقل من المدائن لحلوان لنهاوند، فاللي قاعدين دول هم صفوة الصفوة، يعني هي الحاجة اللي هو كان مش مستعد يفرط فيها يعني. سيدنا حذيفة لما شافهم قال طيب ترى دول ينفع يبقوا تبع الغنائم ولا ما ينفعش؟ ما هي دي مش غنائم، دي حاجة كده جات لنا ايه يعني زيادة ما كناش متوقعينها. فالجيش اجمعوا على ان يرسلوها لعمر برضو، شوف الزهد برضو. فراحت لسيدنا عمر، فسيدنا عمر قبل ما يشوف الشوالين دول فيهم ايه قال طب سيبهم هنا مع الغنائم اللي جاية وناموا صحي، يعني كان مثلا على اخر الليل فصحي تاني يوم. صحي تاني يوم قال فين الراجل اللي جاب لي البتاع ده؟ أول ما شافهم قال له دول ترجع بيهم تاني في الغنائم ويقسموا على المقاتلين، دول ليسوا من الخمس الذي ينبغي أن يحمل إلى المدينة، يعني دول من نصيب المقاتلين. دول من نصيب المقاتلين وهم من الغنائم. فشوف انت الناس بترد الأموال عن نفسها، يعني شوف الجيش قال لا والله ده فعلا مش تبع الغنائم خليه يروح لسيدنا عمر، وشوف سيدنا عمر يرجعه. سيدنا عمر قال لهم لا برضه ده تبع الغنائم ومش هناخده. فبمثل هذه الأخلاق ومثل هذه النفوس، علشان كده يعني علشان كده كان الفتح الإسلامي غير كل الفتوح. يعني أين توجد الجيوش التي تتورع عن أخذ الأموال بل وتتنافس في رد الأموال؟ طيب نوصل، هم كانوا عبدة نار والنار مقدسة ولم تنطفئ يوما ما، طول الوقت هم بيقولوا الكلام ده يعني. ماذا فعل المسلمين مع معابد النار اللي عندهم ومع كهنة هذه المعابد؟ هو طبعا الخيار الإسلامي كالآتي، هو إما الإسلام أو الجزية أو القتال. طيب الفرس الذين دخلوا في كنف المسلمين أرسلوا سيدنا عمر كيف نعاملهم يعني؟ قال أجروا عليهم سنة أهل الكتاب. سنة أهل الكتاب يعني هم زيهم زي أهل الكتاب، تحفظ لهم الحرية الدينية بتاعتهم، اللي عايز يعبد النار يعبد النار، ولا يكلفون إلا الجزية بكل واحد على حسب ما يستطيع، ومش كل واحد، كل حالم، كل حالم يعني كل رجل بلغ الحلم يعني، يعني كل واحد يقدر يدافع عن نفسه. يعني هي الجزية لا تؤخذ من المرأة ولا تؤخذ من الطفل ولا تؤخذ من العجوز حتى لو كان غني. فعاش الناس في حرية دينية، وعلشان كده كان هذا من أسباب إقبال الفرس على الدخول في الإسلام. لا بس لحظة، عشان أنا عندي كم سؤال، لكن هو سؤال ده اللي استوقفني يعني. يعني هل القدس الفرس كانوا متسامحين، أو يعني أو هل حصل مواقف من العرب تجاه الفرس جعلت عندهم ضغائن تجاه العرب؟ هو عامة من أقدم من ناقش هذا الموضوع ويعني فصل فيه كان راجل مؤرخ اسمه الدكتور شكري فيصل، وفي رسالة الدكتوراه رسالة الدكتوراه بتاعته كانت سنة 51، كان اسمها حركة الفتح الإسلامي في القرن الهجري الأول. فمثلا اللي أنا هقوله ده مستفاد منه، أنه الفرس خلينا نقسمهم إلى طبقتين، طبقة المتنفذين والحكومة والسلطة وطبقة الناس. أما طبقة المتنفذين والحكم والسلطة فهؤلاء هم الذين قاتلوا المسلمين إلى يعني إلى آخر ما استطاعوا، ولم يستسلموا للمسلمين إلا في اللحظات التي بدأ فيها انتصار المسلمين مؤكدا. أما الناس فعموم الناس على العكس، عموم الناس حاجة من اثنين، إما أنه يعني عبد وفلاح وضعيف ومرتبط بالأرض وما يهمهوش أن السيد يتغير، واحد، أو واحد تاني رأى أنه وجود المسلمين أفضل بكثير من وجود الفرس. طيب. فهؤلاء هم الذين لم يثوروا ولم ينتفضوا على المسلمين. هذا الكلام يعضده أكثر أو يفصله أكثر كلام توماس أرنولد في كتابه الدعوة للإسلام. كتاب الدعوة للإسلام بتاع توماس أرنولد هو مستشرق إنجليزي معروف، كان تتبع انتشار الإسلام في كل الدنيا يعني، وكان من كلامه عن الفرس قال كلام يعني متميز، لكن خلاصته إن الفرس أقبلوا على الدخول في دين الإسلام حتى من كان منهم يدين بالنصرانية، لأن كان في كتير من الفرس يدين بالنصرانية النسطورية. وذلك أنه ليه بقى اللي بيخليهم شايفين إن المسلمين أفضل؟ أولا إنه ما فيش ضرائب بتفرض على الناس كالضرائب التي كان يفرضها الفرس. أيه. وما فيش تمييز طبقي زي التمييز الطبقي اللي كان مفروض على الفرس، ثم لهم حريتهم الدينية. أيه. ما تزال قائمة. والحاجة الأهم بقى إنه الدولة الإسلامية لما تمددت في هذه المساحة الكبيرة انتهت قرون الحروب المشتعلة بين فارس والروم. تمام. فلما انتهت كل الحروب دي كانت مؤثرة على شعوب هذه البلدان. أيوة. لأنها بتاخد منها أموال وجنود، فلما ما حصلش لما بقى في سلام فكان ده أريح لهذه الشعوب من بقاء الفرس وبقاء الروم. ده بشكل عام يعني. أيوة. رد فعل سؤالي بقى، لماذا بعد الفتح ده بقرون يعود الفرس مرة أخرى تحديدا في الدولة العباسية الثانية تقريبا، ويعود وكأن في طار بينه وبين العرب؟ هو الحركة بتقولها دي حركة الزنادقة أو الشعوبية. أيوة. يعني طيب. كأن في طار، يعني كأن هم بينتقموا من نهاوند ومن جلولاء، يعني بينتقموا من هذا الميراث في الفتوحات، وده سؤالي يعني. طيب هو أولا هذه الحركة ضمن عموم الفرس كانت حركة محدودة، ما كانتش حركة قوية، يعني ما كانتش حركة تقدر تقول إنها حركة شعبية. تمام. هي حركة زعماء وتمردات وثورات أحيانا، وأحيانا تدثرت بالغطاء الفكري. كويس. لكن ما كانتش حركة شعوب. يعني ما كانتش انتفاضة شعبية ولا حركة شعبية، بينما عامة الناس من الفرس كان فيهم الفقهاء والعلماء والمجاهدين، وكان من الفرس من ساعدوا المسلمين في الجهاد من أول القادسية، يعني القادسية كان فيها فرس انضموا، وبعض من تولى إدارة مدن فارسية مفتوحة كانوا من الفرس أنفسهم. يعني مين اللي بلغ سيدنا سعد بإن في حشد في نهاوند؟ اللي بلغه واحد اسمه قباذ بن عبد الله، كان هو الوالي على حلوان وكان فارسيا. تمام، فالأول نثبت إن يعني جموع الشعب الفارسي أو جموع الأمة الفارسية إنما دخلت في الإسلام وصارت مسلمة. الحركة التي ظهرت فيما بعد، حركات الزنادقة والشعوبية التي تظهر الإسلام وتبطن الكفر ويبقى لها ميراث فارسي، هذا يعني أمر لا نستبعده في ظل سماحة إسلامية موجودة. يعني مثلا أنت إلى اليوم تجد في أقباط مصر اللي شايف إن المسلمين دول غزو واحتلال لمصر. طب إحنا بعد كم سنة دلوقتي؟ بعد 1400 سنة. ولو كان الفتح الإسلامي حركة إبادة وإفناء، كان قادر جدا جدا ينهي كل دول. يعني كان ممكن ما تبقاش فيه أصلا كنيسة أرثوذكسية في مصر. لكن فأنا بقول لك مفهوم جدا في لحظات في مع التسامح الإسلامي أن يظل أناس يتوارثون مجدهم القديم. يظهر ده في الفرس ويظهر في الأقباط ويظهر حتى في الإسبان. بعد 800 سنة بتلاقي في إسبان عندهم حركة الاسترداد وعايزين يطردوا المسلمين وهكذا. وبالتالي ده طبيعي يعني، بس هو قلة، يعني هو طبيعي. لا هو قلة، لكن يظل هو قلة لو أنت اتكلمت على الحركات الشعوبية والزنادقة. نعم، لكنه كسرة في الغزو الفكري. يعني أنا شخصيا درست الفنون الفارسية، وفي فترة من الفترات غزت العمارة الفارسية والفنون الفارسية والثقافة الفارسية، لدرجة نهاوند دي على فكرة في مقام في الموسيقى العربية اسمه نهاوند. نعم صحيح، بس أنت ما تقدرش تسمي ده غزو فكري، يعني ده تلاقح حضاري هيحصل بين أي حضرتين. هي عجبتني تلاقح عموما، عجبتني. بلاش تلاقح. لا لا لا بالعكس والله حضار. كان في شخص محترم جدا وجه لي هنا قال لي الراب ومش الراب، فانا كنت بقول له الحضارات بتاخد من بعضها. نعم، وتدي لبعضها، فهو المصطلح ده يمكن يكون توصيف كويس يعني. تمام. طيب خلينا، كنا على الواتس، على قصدي الفيس، على الفيس. تمام. كنا كتبنا النهارده اخر حلقه في الفقره الاسبوعيه يوما ما التي نستضيف فيها الباحث في التاريخ محمد الهامي، وسنكمل معكم بعد شهر رمضان ان شاء الله، ونواصل الى مناقشه معركه نهاوند باعتبارها اخر معركه في التاريخ الاسلاميه. فانتظار اسئلتكم وتفاعلكم بخصوص الفقره والمعارك الفاصله في التاريخ الاسلامي. قبل ما ناخد بقى ارائهم، استسمحك استاذنك يبقى الاجابات سريعه عشان ناخد ماشي. اكبر عدد منهم. اتفضل نبدا. اول صديق ساهم في السؤال، هات يا ريس. الايه؟ هل كان للزعماء لزعماء الجيش الإسلامي دور في السياسة والاقتصاد كما هو موجود حاليا في العالم العربي؟ أشكرك جدا صاحب الحساب عبد. طب ده سؤال زي ده ما ينفعش يتجاوب كده بسرعة زي ما انت عايز. لا مش قصدي والله، عشان بس بقية الناس. طب انت كده لا يعني الإجابة المختصرة، لا الإجابة المختصرة لا، من أول سيدنا عمر كان بدأ يبقى في ناس متفرغة للجندية وموجودين في ديوان الجند وتجرى عليهم النفقات. كويس. لكن السياسة والاقتصاد والأمور المدنية لا يتدخل فيها هؤلاء. ممكن الوالي نفسه بعد ما خلص معركة يولى مدينة فيدير أمورها المدنية، مش بطبعه العسكري ولا بصفته العسكرية، لا بصفته دلوقتي بقى إيه؟ بقى والي. لكن المقارنة بين زمان وبين دلوقتي لا. مقارنة بعيدة وبشع جدا وبشع جدا وبشعة. نعم. أشكرك جدا صاحب الحساب. يعني العسكريين اللي هم المعاصرين دول ناس بيتربوا ان هم عسكريين وعلى نمط معين من الأوامر منذ الصغر. يعني احنا بعد ما نخلص إعدادي بتبدأ في الثانويات العسكرية. اللي هو تشرب المعاني العسكرية والانضباط الهرمي، خصوصا لو تشربها على المفهوم الغربي، ده ساعتها ما لا يصلح لإدارة عمل مدني بالمره. واحنا شايفين اهو حكم العسكر في عالمنا، يعني ازاي عمره. انا كنت عايز اقول له لو انت عايز، في فيلم مهم جدا اسمه ماك ارثر، وماك ارثر ده كان بطل امريكي في الحرب العالميه الثانيه. انا وانا بسمع الاستاذ محمد دلوقتي عن الابطال المسلمين، تعرف ماك ارثر ده كان بياخد معاه كاميرات تلفزيون وسينما وقتها، سينما وجرايد، ويحط البايب كده ويقف على العربيه وياخد بوزات. على فكره هو ما انتصر، يعني هو ايه الجنود ينتصروا، بس هو يعمل شو كده امريكي ان هو قائد عظيم والحاجات وبتاع مش عارف. لا دول ابطال، الراجل بينكر نفسه يعني. صحيح. وبينكروا حتى الغنائم، ففي فرق كبير جدا. انا بشكرك جدا، خلينا نشوف اللي بعده. شكرا. احمد بيقول ايه الفرق بين الايراني والفارسي؟ ارجو من دكتور محمد الاستاذ محمد الهام يعني ان يذكر اسم المدينه في الوقت الحالي التي كان فيها فتح مفتوح ايام الخلافه. طيب الايراني هو تعبير جغرافي اكتر. تمام. الفارسي هو تعبير ثقافي. عرقي او ثقافي. فهتلاقي الهضبه الايرانيه تمام دي فيها فرس وفيها كرد وفيها عرب وفيها بلوش وفيها انواع كتير، والفرس نفسهم منتشرين في اماكن كتير صحيح. خارج وداخل، لكن هم يغلبوا على وسط الهضبه الايرانيه. كلمه ايران دي كلمه عرقيه او كلمه ثقافيه او ارجو المدينه هي نهاوند وما يزال اسمها نهاوند في ايران الى الان اسمها نهاوند. بشكرك يا احمد جدا. حتى جلولاء في العراق اسمها جلولاء. حراس الجبل بيقول ممكن سؤال، لماذا يمجد الشيعة سيدنا الحسين دون غيره وخصوصا أخي سيدنا الحسن، ولماذا يكره الفرس كل ما هو عربي حتى وقتنا هذا؟ هذا الجزء الأخير ده سؤال سريع. طبعا سيدنا الحسين هم طبعا يمجدون الأئمة الاثنى عشر عندهم، أنا بتكلم عن فهو سيدنا علي والحسن والحسين وبعدين علي بن الحسين، لكن الحسين تحديدا علشان النهاية الدرامية أو النهاية المأساوية التي كانت له، فله يعني له في الميراث الشيعي يعني حضور أكبر وحرارة أكبر. والحاجة الثانية أنه برضو انتهى ثائرا مقتولا شهيدا مظلوما. سيدنا الحسن يعني تنازل لمعاوية، فعارف أنت يعني عايز أقول الحالة الكفاحية والنضالية القصة الدرامية العاطفة بتخلي. ولذلك أنا ما تعملش أعمال يعني عن الحسن، لكن الحسين يتعمل منه أعمال منها مثلا بتاع عبد الرحمن الشرقاوي حسين سائرا. لا لا هو يعني الشيعة يعني قصة فيها صعود وهبوط والتزام. طيب ولماذا يكره الفرس كل ما هو عربي؟ انا برضه لا انا مش شايف ان الفرس يكرهوا كل ما هو عربي. يعني احنا يجب ان نفرق بين الناس كشعوب وبين ال 100 سنة الأخيرة اللي كان فيها ضغط قومي شديد على الناس. يعني كان فيها حكومات قومية في العرب، عندنا حكومات قومية عربية، وفي الأتراك عندهم حكومات قومية تركية، وفي الفرس عندهم حكومات. في اللحظة دي بدأت تظهر النعرات القبلية والقومية يعني بما لم تكن ظاهرة قبل ذلك. وإلا فأغلب علماء الحديث كانوا من الفرس. فيعني يعني المحدثين البخاري ومسلم، طبعا البخاري من وراء النهر، لكن مسلم مثلا من نيسابور وهذه في ارض فارس، الترمذي من نيسابور، ويعني ابن ماجه قزوين الحته دي من المنطقه دي، وابن سينا طبعا فارسي. لا فانا اقصد اقول لا يعني بلاش التقسيمه القوميه دي، هي اصلا تقسيمه يعني بقالها مثلا 100 سنه الأولى. 100 سنه مثلا. بشكرك حراس الجبل. اللي بعده حراس الجبل ليلى شاهين، ما الدروس المستفاده من معركه نعواند؟ هل كانت الفتوح الاسلاميه كانت من اجل نشر الدين الاسلامي او يوجد اسباب اخرى؟ الفتوح الاسلاميه بالاصاله والهدف الاول والرئيسي والاكبر هو نشر الدين الاسلامي، والدليل على ذلك انه الفاتحين هم اكثر الناس اللي يعني قاده الفتوح هم اكثر قادتها اكثر الناس زهدا، واحنا كنا بنحكي امور الاموال والغنائم وهكذا. اللي بعد اللي بعد على طول الفجر نور بيقول او بتقول عندي سؤال ومحتاره. خلاص بتقول او اوجه السؤال لمين فيكم كلاكما فالله يكرمك. سؤال، كيف ممكن احفظ واربط الاحداث التاريخيه والتاريخ الكتير لاني بنساه وزهقت منها؟ ده تبعك السؤال ده. طب اقول لك على حركه عملتها. قول. مره كنت في شغلي ومعايا كان كل زمايلي في الشغل ستات، وانا كنت لسه اول شغل ليا في التاريخ يعني. فجيت في مره لقيت عارف مذكرة الأوائل والحاجات دي اللي كانت بتاع إعدادي، ملخصات ملخصات. فواحدة من زميلاتي كانت بنتها في مدرسة فجايبة الملخصات، فأنا عملت إيه؟ قدام كل سنة كتبت بعد 100 سنة حصل إيه؟ يعني قدام كل سنة رحت كاتب تحت مثلا إيه؟ ماتش الأهلي والأولمبي مثلا يعني، مسلسل عبد الغفور كده يعني السنة. أعمل بعدها شوية سنين كده. فالمهم تاني يوم أنا ما خدتش بالي يعني، أنا عملتها أنا بتسلى. فتاني يوم لقيت ست جايه تقول لي ايه اللي انت عملته ده؟ ده حرام عليك. ده انا فعلا يعني بصراحه كنت في نص هدوم. فقالت لي بنتي بتشكرك جدا، ده كان عندها مشكله في الماده دي في حفظ التواريخ حفظتها بالطريقه دي. فانا ربطت يعني انا ما اعرفش الفجر يعني، بس ده اسهامي انا. لكن انت ممكن تسهم ازاي؟ يعني ممكن تقول لنا فكرتك؟ هو يعني انا اتصور ان ابسط واسهل حاجه انه المعلومه اللي تعرفها تستعملها. يعني مثلا هي عرفت معلومه تحكيها لابنها، تحكيها لاصحابها، تكتبها على الفيس، تكتبها على الواتس، بس تكون موثقة يعني. أيوة طبعا تكون موثقة. فالنقاش اللي بيحصل مع الطفل ومع الأخت ومع الأخ بيثبتها وعلى الفيس بيثبتها، وبالذات على الفيس لأنه يعني الناس بتحب ترغي كتير. فأي معلومة هتتكتب هتلاقي نفسك خط حوار. ولو أنت بتاع فيس قوي يعني يعني والله انا ما يعني ما عنديش وقت اتابع التعليقات وتفاعل معها للاسف. كده بقول لك يعني انت بتقول على الفيس والفيس اكتر، فانا بقول لك الفيس بالذات لانه ناس يعني الناس بتعلق يعني طبيعتها بتعلق. فهي اذا عرفت معلومه هيحصل عند كل معلومه حوار، الحوار ده ممكن يثبت المعلومه. المهم هو استعمال المعلومه. بس هي بتسال عن ربط الاحداث، هي حفظ كده حفظتها ربط الاحداث. بعد شويه يعني هتكتسب هذا الربط. يعني ممكن يعني الفكره اللي انت قلتها دي بيعملها بعض الباحثين ان هو مثلا يعني احنا مثلا دلوقتي 1440 اي، فيقول يا ترى طيب قبل 1000 سنه سنه 440 حصل ايه، وخليهم وقسمهم مثلا كده على الشهور. هيلاقي نفسه طالع بحصيله بحوث هو طول السنه دي مش بينسى ابدا ان دول حصلوا سنه 440، ولو رجع 1100 سنه ودور على الحاجات اللي حصلت سنه 340 هجريه هيلاقي برضو مجموعة أبحاث مش هينساها. أنا بس عايزة مش عايزة لغبط الفجر نور ولا لغبط حضرتك، في مفكر نمساوي اسمه إريك هوبسبام. الراجل ده عنده نظرية أنا بعشقها. ده بمناسبة كلام الفجر نور، هو بيقول لك القرون دي مش 100 سنة ولا حاجة، القرون بالأحداث. يعني في قرن يعدي فيش في حدث صحيح بيحصل، طيب وفي قرن تاني أو في 10 سنين بتعدي فيهم احداث تاك تاك تاك، فدي زي قرن. هو عنده نظريه في الزمن كده. نعم. بس بصراحه انا متفق معاه الى حد كبير فيها يعني لما مش مشكله. هو احنا اللي احنا بنقوله ده كله مساعده دراسيه يعني مساعده للتذكر فقط. بس هي الطريقه دي انا بحبها بتاعت ربط الاحداث بالطريقه. بشكرك يا فجر نور وان شاء الله مش تنسي بعد كده. ايه بني ادم جيم بقى ايه يا عمون؟ انا مش عارف اقرا بصراحه. غلط، كان مفروض تستمروا في رمضان لانه شهر الفتوح والغزوات وكان يبقى قبل الفطار، واتكلمنا عن فتوح وسط اسيا ولاد السند وتعم الثقافه والفائده في شهر رمضان. ده داخل داخله ده سؤال تقال. انا مش عارف ليه فعلا. انا بس عايز اقول لصاحبه السؤال ده، انا مش عارف ليه انت توقف في رمضان. انا شخصيا مش عارف. لا لا لا، هو ببساطه شديده هو الليل في تركيا هنا قليل وقصير يعني، فالليل لا يستوعب يعني بالنسبه لي انا لا يستوعب التراويح والافطار والسحور وبرنامج. لا احنا شخصيا لما تخلص الفطار تلاقي الفجر بيقدم بس كده، حاجه عجيبه جدا. فعشان كده مش اكتر يعني. يعني كتر خير الناس اللي بتصوم هنا طول عمرها، احنا بقالنا 5 سنين دلوقتي. صحيح. يعني فعلا الناس مش مقدره انه انت بتخلص المغرب بعيدا على كام؟ يعني طبعا انا السنه دي لسه مش عارف التوقيتات، بس انا فاكر السنه اللي فاتت مثلا يعني كان السنه دي 8 وربع. حلو قوي حلو قوي 8 وربع دي اقل يعني الليل السنه دي اطول من السنه اللي فاتت. صحيح. الفجر كام؟ هو قال الفطار كام؟ مش عارف. 8 وربع. عايز تعرف الفجر كام؟ كام؟ 3 الا 10. طيب يعني انت قصرت من هنا وطولت يعني، عارف خدت من هنا شويه من المغرب. طيب 3 الا 10 انت بقى يعني حط عندك العشاء وبعدها. لا وفي على فكره انا شيخ والله عندنا تلاقيه في الايام العاديه يدن الساعه 7 الصبح الفجر، وايام رمضان 2:30 يكون بيدن، فمش تحس انه بيستقصدك. في الشتاء طويل جدا برضو الليل هنا في تركيا. فانت يعني المساله عندك انت. المساله شخصيه عندي انا طبعا. انا اول مره افهمها دلوقتي والله. ما سالتش ليه انت مش تيجي في رمضان؟ لا لا والله هم اخواننا عرضوا علي ان انا اكمل يعني، بس انا اللي اعتذرت واعتذرت لهذا السبب. مفيش حاجه تانية يعني. يعني انك انت انه الليل القصير ما يستحملش بالنسبه لي يعني تراويح مع برنامج تراويح. ده التراويح عندهم 24 ركعه. وكمان لو بتصلي مثلا في مسجد بيختم، فانت ايه بتخلص الساعه واحده، وبتخلص الساعه واحده بيبقى باقي لك تسحر وتنام على طول بالظبط يعني. كده. طيب على كل حال، طب ايه اللي هنتكلم فيه بعد رمضان عشان الوقت بيعدي مننا؟ والله هو المعركة اللي جاية إن شاء الله الفاصلة هتبقى فتح مصر. لأن مصر كانت يعني أنا مستنيها دي. فتح العرب لمصر إن شاء الله. أنا مستنيها دي الحقيقة إن شاء الله، إذا يعني باقي لنا عمر وقدر الله لنا البقاء واللقاء إن شاء الله نأمل خير. لكن أقصد أقول إنه يعني فتح مصر ليه أجلتها لحد معركة بعد فاصلة؟ رمضان؟ لا هي حتى كانت هتبقى احنا في الترتيب الطبيعي بتاعنا يعني، انه اصلا رمضان الاثنين اللي جاي مش كده؟ والله انا فاهم. الاثنين اللي جاي رمضان فمش هيبقى، بستناه هو يخبط فيه على طول يعني، ما بس يعني ما بعملوش يعني هو بيخش فهو الاثنين اللي جاي. نعم. فانت ما كنتش مصممها يعني؟ لا لا ما كنتش مصممها يعني، مش هنلحق الاربع وبالتالي مش هنلحق الاثنين اللي جاي. نعم. ففتح مصر مش معنى اخترت كان مصر. مركز اقليمي لاداره الفتوحات في كل الغرب الاسلامي. يعني كل فتوحات الشمال الافريقي وفيما بعد فتوحات الاندلس كانت لفتح مصر، كان المدير والمشرف عليها هو الوالي في مصر. طيب على كل حال ان شاء الله خير يعني، نشوف بعد رمضان يعني الفيديو ده نشوفه بعد رمضان ان شاء الله. وبعد العيد بقى يعني مش بعد رمضان. فان شاء الله الحلقه اللي بعد العيد هتبقى عن فتح مصر، واعتقد ان في كتير من الجمهور ربما يكون معنا مسيحيين كمان محتاجين يعرفوا، او مسيحيين قاعدين للسقطه واللقطه عايزين يعرفوا اللي ممكن يتقال في كلامنا مش حقيقي وكده، خاصه ان في روايات كتيره في القصه دي يعني. نعم. على كل حال يعني لا يسعني في نهايه الحلقه الا ان اشكرك جدا. الله يكرمك صحيح. على الفتوحات اللي عدت كلها وعلى سعه صدرك عن هواني تحديدا. لا والله انا سعيد معاك وفعلا يعني جداً. بدون مجامله انا شايف ان حضرتك مذيع متميز وقادر تحط اسئله الجمهور. الله يخليك. لا وانت كمان والله افدتني جدا، وانا بستمتع ب يعني الله يعزك. وانا لا انكر ان انا ببقى قاعد قدامك في حاجات طبعا كتير جدا ما اعرفهاش، وانا بستمتع بده. الله يكرمك. وانت ما شاء الله عليك. لكن انا عندي سؤال زي الفجر نور كده. انت ازاي بتحفظ الاسماء؟ مع التكرار. والله يا استاذ مع التكرار. انا بيبقى اسماء زمايلي، انا الجدع ده اسمه عماد والله العظيم، انا بقول لزميله اللي بيجي مكانه عماد، بس زميله المكان اللي بيجي له اسم تاني. وبالمناسبة أنا في الواقع والحياة العادية بنسى أسماء الأشخاص اللي أنا بقابلهم، أسماء. أيوة. وأشكال يعني، إنما هو الممارسة والمذاكرة والتكرار هو اللي بيثبت أسماء. أنت بتعمل أسماء يعني. القعقاع والحاجات دي. نعم. ده احنا مؤمن بننساها، مؤمن ووليد ووائل. أنت تقعد تقول لي جزيممة وحاجات كده، أنا وأنا بسمعها منك والله أنا لا يمكن أحفظها، استحالة يعني، يعني استحالة حتى أجمعها منطقية. لا لا لا بالتكرار بتيجي والله. انا واثق ان انت لو تفرغت لحاجه زي كده هتحفظهم كويس يعني. وانا واثق ان انا خايف ظنك. على كل حال كل عام وحضرتك بخير، ونشوفك ان شاء الله بعد رمضان وفتح العرب لمصر، وان شاء الله يكون بدايه سلسله جديده من الفتوحات اللي نستفيد منها. بشكرك. اللهم امين. جزاكم الله خير. شكرا لك. دي نهايه الحلقه دي اللي الحقيقه بنودع ولو مؤقتا فيها الاستاذ محمد الى بعد العيد ان شاء الله، واللي ان شاء الله هنستمتع معاه بعد العيد بسلسله الفتوحات الشمال الإفريقي بداية من مصر. لكن إحنا إلى أن نلقاكم غدا إن شاء الله نقول لكم تصبحوا على خير، ويعني نتمنى أن الأوضاع في السودان تبقى أفضل من كده، ونتمنى ما توصلش لحافة الخطر والوضع في الجزائر، وإلى أن نلقاكم غدا تصبحوا على وطن حر. تصبحوا على خير.